دلوقتي طيب ايه بقى اللي بيعمل السينوزيس الحالات الكارديولوجي؟ فانا بروح ساله طب الكلام ده حصل من امتى بقى؟ ازاي؟ عشان اعرف الايجو اونست يعني القصه دي حصلت امتى بالظبط انت سنك كام سنه؟ فتعالى بقى نشوف الاسباب. اول مرض عندك هتلاقي مكتوبه عندك في سينوزيس سينس بيرس. طبعا سينوزيس سينس بيرس دي معروفه ان هي بتبقى فالو. في مرض اسمه فالو طبعا انتوا سمعتوا عنه وهندرسه اسمه فالو تيترالوجي. ده مرض معروف ان شاء الله وهندرسه باذن الله. فالو تيترالوجي هيقول لك ده انا سمعت من بعد الولاده. في بقى امراض ثانيه فالو اسمه ترايولوجي. سيب بس ده دلوقتي. في كلمه كده اسمها ايزنبنجر سندروم. ايه ده ايزنبنجر؟ ده ربنا فيه فكر عنه كده عقبال ما ندرسه ان شاء الله. كلنا نفتكر برضه رسمه كده صغيره كلنا نفتكر البي اس دي. البي اس دي البريشر السيستوري ده سيستوري. البريشر في الليفت فنتركل السيستوري هنقول حوالي 120. الرايت فنتركل هنقول حوالي 25. هنا 120 هنا 25 وادي ايه البي سي بي اهو اثناء ايه السيستوري. الحركه دي بتعمل ايه بقى؟ خلي بالك بتزود الشنط دي اللي انتوا شايفينها. الشنط اللي انتوا شايفينها دي بتزود تدفق الدم الى البلمونري ارتري. فمع الوقت بتعمل بلمونري هايبر تنشن. خلي بالك البلمونري هايبر تنشن عندنا كده بي 2 بلس. يعني احنا بنعمل كده فده انكريز بلاد فلو الى البلمونري ارتري فيعمل لي البي في بلس اللي هو بلمونري هايبرتنشن. يبتدي يحصل ايه بقى مع الوقت بقى؟ بص بقى يبتدي يحصل ايه مع الوقت؟ ده احسن حاجه غريبه جدا انت يمكن مش هتصدقها. ايه اللي هيحصل؟ بص تلاقي البريشر من كتر البلمونري هايبرتنشن هيوصل لبعض العيانين مش كل العيانين. هتلاقي البريشر ال 25 ده اهو مش هتصدق ممكن يزيد ال 120 على الاكسايد. هتلاقي الشنطه تروح ايه؟ معكوسه. الشنطه تروح ايه؟ معكوسه. طبعا لو الشنطه انعكست معناها ايه؟ معناها ان الفينس بلاد اللي هو في الرايت فنتركل هيروح الى الليفت فنتركل. يبقى هنا ريفيرست شنط. كلمه بقى ريفيرست شنط دي هو ده الهايزنبرجر سندروم. خلاص يا سيدي ده الهايزنبرجر سندروم. عشان تبقى عارف يعني ايه يبقى كلمه هايزنبرجر سندروم معناها شنط وريفرس. المثال المبدئي النهارده بي اس دي ويز ريفرس شنط. طب انا بتولد في البي اس دي عقبال ما الشنط تتعكس يكون بقى سني 17 18 سنه. اللي بتحصل امتى عندك؟ في السكند ديكيد اوف لايف. السكند ديكيد. حتى في ناس هيقولوا لك يعني ده هو كان عنده سكر في القلب وبعدين دلوقتي سرق وما سرقش. طب هو قد ايه يا ابني؟ هتلاقي دي اتش كده سكند ديكيد يعني هتقول له اه ده غالبا هيبقى ايزنبرجر سندروم. قصه الايزنبرجر دي قصه شهيره وبتبقى في البروبلم. تيجي في البروبلم يقعد يجيب لك حالات كده بي اس دي كومن قوي بتشوفها كتير قوي السنه دي في المستشفى وبعدين يزرقها بعد فتره. واخد بالك انت ازاي؟ في برضه موضوع كده اسمه السي او بي دي كوربال مونال. يعني على اساس مرض انت عارفين الكوربال مونال ده هو مكتوب ايه؟ كوربال مونال ولا مكتوب ايه؟ كوربال مونال بيبقى اون توب اوف سي او بي دي. دي قصه هندرسها في الشيست برضه ان شاء الله. بتعمل برضه ناحيه السينوزيس في الجماعه بقى المدخنين اللي عندهم كرونيك بون دايت وقصه طويله جدا دي بتحصل بقى على سن ال 40 فوق سن ال 40 في الناس اللي هم المدخنين. طيب هنسال عن سيمتوم الهايبر تنشن. الهايبر تنشن السيمتومز بتاعته نون سبيسيفيك. السيمتومز بتاعته ايه؟ نون سبيسيفيك، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي ايه؟ اصل الهايبر تنشن ده يا دكتور بيعمل صداع. ما ينفعش تقول الهايبر تنشن بيعمل صداع. ممكن يعمل صداع، بس احنا ما نعتمدش على هذه المعلومه. لان في ناس بيبقوا هايبر تنسف على الاخر بس بيبقى اسيمتوماتيك. يبقى لازم نعرف ان هو اسيمتوماتيك، يعني يا ريت نقول ان هو اسيمتوماتيك، ولذلك السؤال يطرح بشكل صريح: عندك ضغط ولا ما عندكش؟ انت بتسالني انت عندك ضغط؟ فاهم ازاي؟ طب لو قالك تقول له ايه؟ خلاص كده؟ تقول له يعني حتى اسلك الضغط وطلع عالي؟ خلي بالك بس ما تستهونش بالسؤال، لان احنا عندنا الناس بتوعنا يعني الناس الثقافات والعقول مختلفه. تيجي تقول عندك ضغط يقول لك عندي ضغط. بعد تيجي تقول يعني انت قست الضغط بقى وكان عالي؟ يقول لك لا انا عندي ضغط يا بيه بس هو واطي. هو حلو، هو مذاكر الهايبر تنشن، هو عنده ضغط بتاع واطي، هو بيقول ان انا عندي ضغط بس واطي مش عارف دماغه كده. فانت تقول له يعني انت بتاخد دواء للضغط ده؟ وطبعا بالمره يلا اروح ساله ايه؟ اسم الدواء ايه؟ بالمره ده اسم الدواء اللي بتاخده ده؟ على طول كده. على فكره انا هقول لك على حاجه عود عليها نفسك كده من النهارده، هايبر تنشن والدايابيتس فيري كومن. اي عيان تقابله في حياتك، اي عيان في حياتك، بعد ما تقول اسمك ايه ومش عارف ايه وتعالى اهو عندك ضغط عندك سكر، تاخد ايديهم وبعدين تبتدي تتكلم. تفهم يعني كده على طول في سكر في ضغط الاول بس فاهمني يعني. بعد كده ايه بقى المشكله؟ يعني في كومن. بعد كده في symptoms of embolization. عايزك تكتب جملة كويسة أوي نحب نسمعها، تقول إيه؟ بين قوسين كده جنب كلمة symptom of embolization، بين قوسين هتقول إيه؟ الغار هنا is a source of embolism. الغار هنا معناها is a source of embolism. عايزك تحط سببين كده أساسيين. حط السببين انت مبدئيا اللي هما مين؟ طبعا اكيد سمعت عن حب انفكتد اندوكاردايتس، وسمعنا عن حاجه اسمها الايتريال فايبريليشن. ايتريال فايبريليشن طبعا خلي بالك كده، خلي بالك اللي طبعا تعالى بقى نشوف. تخيل بقى واحد عنده، انتوا عارفين الانفكتيف اندوكاردايتس بتعمل زي جلطات كده هنسميها ديجيتيشنز جوه الهارت. الاي اف برضه خلي الايتريم ما بينطبقش. ما هو الايتريم ده المفروض الايتريم، المفروض الايتريم كده هينقبض كده. لا الايتريم ما فيش انقباض، بص عمال يترعش كده. بص الاي اف تلاقي الايتريم بيترعش كده، فيحصل جلطه جوه الايتريم نفسه. تقوم الجلطه دي تبتدي يحصل لها امبوليزيشن الى اي مكان في الجسم. فتعالى بقى نشوف بقى ممكن الامبوليزم تروح مخه، يعني الامبوليشن ممكن تروح مثلا الكيدني تعمل انفاركشن وهكذا. عشان كده اول حاجه بنسال عن هيموبليشيا، وبعدين بنسال عن بينلس هيماتوريا هي الكيدني انفاركشن. الكيدني بنسأل عن سيفير ابدومينال بين اللي هو الميزنتريك اوكلوجن. خلي بالك ان انا ممكن الامبوليزم تروح الميزنتريك ارضي تقفله صدر تعمل اكيوت ابدومين او وات ايفر، يعني بنسميها سيفير اكيوت ابدومينال بين. انت بقى عايزين احنا نترجم الكلام ده الى اسئله برضه. ساعات بيروح الايبوليزم للرجل، تلاقي العيان مره واحده رجله بقت سكيمك مره واحده، يحصل فيها الم شديد مره واحده. عشان كده ما تلاقي واحد كاردياك وتشالي ايبوليزم، واحد كاردياك وجاله وجع مفاجئ عنيف في بطنه ايبوليزم. رجلي يا دكتور بتوجعني قوي وسقعت كده شويه وسكيمك، واخد بالك؟ بيقول لك انا عندي هيماتوريا. اربط الكلام ده ازاي؟ الانفلونزيشن. طب تعالى بقى نحط الاسئله، هنسال ازاي بقى الانفلونزيشن بالعربي؟ اسئله العربي دي مهمه قوي. لما تيجي تسال على الايجيا ما تقولوش بقى ايه؟ كلام كده بايخ. مثلا ما تقولوش انت اتشليت مثلا، ما تقول له ايه؟ ايدك ورجلك على ناحيه ضعفه او تقله. تعرف انا بتبقى انا ايه؟ لما انا ايدي بتضعف اجي احركها الاقي تقيله. انا عايز اقول لك انا ايدي تقيله قوي، انا ايدي ورجلي تقال على الشمال. طب الكلام ده معناه ايه؟ يبقى ايدك ورجلك على ناحيه تقله او ضعفه او تمله. ساعه كده يحصل تنميل كده مع الباراليسيس. طيب تحب ايه بقى كمان؟ طب بقك اتلوح. طبعا انتوا بتشوفوا الناس كده بتجيبوا يعني تجيب الايجي احيانا تلاقي بقه كده بقى عامل ازاي؟ دي واحد شوف الكلام ده. ساعات يحصل بوندس ارس يعني تلاقي لسانه جدا. طب لسانك تقل؟ ده كلام مهم قوي. يقول لك اه ما الحاجات دي جات لي وكده الكلام ده معناه ايه؟ وخدت ورحت للدكتور اعصاب وبتاع خلاص بقى واضح ان الكلام فيه مشكله. طيب بالنسبه للهيماتوريا، في دم جه في البول، طب ايه اشيع سبب للهيماتوريا في تقديركم؟ تحتاج تكون حريص. يا دي انت بقول اشيع سبب بنتكلم على العالم في مصر يعني. اه وحتى في مصر بريدر ستون يعني مش هقول اشيع يعني one of the very common causes بريدر ستون. بس بريدر ستون دايما يبقى معاها ايه؟ بين. يقول لك عندي مغص في بطن كلوي فيقول لك painful هيماتوريا. هنا بقى painless هيماتوريا. وعشان كده احنا هنتعود بقى لفظ هيماتوريا يتقال painless ولا painful. بينلس صراحه كده بنقلق. بينفول طب كويس. انت رحت بتوجعني ومغص الدكتور مش قادر وامبارح البول جه فيه دم. طب ريدر ستون هتتقلب شويه مش مشكله احسن من البلاوي الزرقاء الدم. طب ايه كمان بقى بنساله؟ بنساله عن الاسكيميا سوري اللي هي المسكري كونكلوجن. تقول له مره هل جالك كده ألم في بطنك شديد شديد مفاجئ يعني حاجة والعياذ بالله بقى؟ يعني أنت دلوقتي كده كلنا جالنا مرض في بطنك، ألف مرة جالك ألم شديد مفاجئ وبقيت تترمي في الأرض. اي حد ممكن لو جالي شويه ترين الكوليك يحصل فيه كده. بس لا ده بكلم مين؟ مريض كاردياك وعنده وانا شاكك في جده كاردياكس. يعني كل مريض له شكل. بالنسبه للرجل بقى لو حصل فيها سكيميا بتلاقي الرجل مره واحده كده رجل من الاثنين تلاقي رجله كده مره واحده بقت بينفول جدا وممكن يحصل فيها نوع من التلوث. لكن رجلي كده مره واحده سقعت وبقت بين وبقت مؤلمه. فانت تقول له هل في مره رجلك مثلا ايدك او رجلك بس هي اكتر بشوف في رجلك ايدك او رجلك مره في ناحيه على ناحيه واحده سقعت وكانت مؤلمه جدا؟ والله ما حصلش. يبقى خلاص يبقى الراجل ده ما شاء الله ما عندوش اي سيمبتوم اوف انفلونزيشن. الفيبر بقى بتقول له هل سخنت؟ بس تقول له ايه؟ هل سخنت؟ يقول لك اه. تقول له يعني قست الحراره ولقيتها عاليه. اللي في ناس يقول لك والله ده الجسم دفيان كده. طب قست الحراره؟ لا مش حراره. طب ما الكلام برضه يعني احتمال، بس في ناس بيبقى جسمه مولع فعلا يعني، فاذا برضه لازم نقيس على الحراره. طب ايه اسباب بقى الفيبر عندك في مريض كاردياك؟ المريض الكاردياك معروف عنه ان هو بيبقى يا اولاد بيبقى في ثلاث امراض اساسيه: انفكتد اندوكاردايتس زي ما قلنا بتعمل السخونيه، روماتيك اكتيفيتي اللي هي بتاعت روماتيك فيبر، وليتشست انفكشن. مبدئيا في اسباب كثيره للفيبر هنقولها، بس دي النهارده كده ايه مبدئيا. باست فاميلي عادي زي ما احنا متفقين بقى، الانهيريتد ديزيز دي ناس عشان الفاميلي هيستوري يعني. ساعات يقول لك ايه؟ يقول لك طب ما تقول لنا كده بعض امراض وراثيه الهارت يبقى انفولفد فيها. واحد انت بس علم على اثنين كده ولا ثلاثه، داون سندروم. ايه الداون ده؟ الداون ده اللي هو كلنا نسمع عن المونغوليزم مش كده؟ بس هو اسمه داون سندروم الافضل، ده مشهور قوي بالانجليزي. وفي مرض اسمه مرفان. مرفان ده عرفوه دي سندرومات مشهوره قوي. مرفان ده بيتسم ان هو المريض بيبقى طول الهايت ما شاء الله وصوابعه طويله. المشكله ان هو بيبقى ايه؟ انكريز في الهايت زائد الونجيتد فينجر. إيلو جيتد فيه جارة بتسميها إيه يا أولاد أهي؟ أراك نو داكتلي. اكتب هذا اللفظ. أراك نو داكتلي. يقول لك ده عنده أراك نو داكتلي. فده مرفان. حد كده من الناس اللي هم يعني حضروا شويه يقول لي انت بتعرف ازاي ان العيان صباعه طويل؟ ايوه بالظبط. في كذا حركه يعني، مثلا في حركه بس ايه ان انت تروح تقول له ادني صوابعك كده فليكشن الفينجر كده اهو كده راح من كده. طبعا هل انا لما انا عملت كده هل صوابعي تقدر تكروس البال؟ لا. ازاي بقى يعني؟ طبعا ما تقعدش انت بقى ما ينفعش انت تزود، انت هتبص انت بتقول انا مش هتقدر تعمل ايه انت كده كده تقول لي صلاة طويلة عشان تعمل كده كويس. برضو هتيجي برضو تروح ايه هتلف، دي برضو اختبارات هنتكلم فيها كتير لسه، فلسه قدامنا يعني 1000 عام. فده بصوا في الليتل فينجر، جيت الفنجر هلفه مع الصم على الريست كده اروح اعمل كده. المفروض ما يلفوش على بعض، لو لفه ما تقلقش لازم. طبعا بالنسبه لل احنا في عندنا الولاد مش قوي، البنات يمكن ساعات بيبقى مثلا الصوابع طويله شويه وتلاقي الريست هنا بتبقى فيلفوا. لا عشان يلفوا بقى كمان عايز اكون صابع طويل، لازم يلفوا ويبقى الصباعين اوفر لابين ايتش اذر، يعني الصباعين يركبوا فوق بعض. يعني مش رايك ده؟ طب فرضنا انا بقى طويل، صابعي طويله بشكل ملفت يعني. طب انا مرفان؟ لا. في حاجه بنسميها مرفان لايت، اللي هو بيسموها بص ايه؟ مرفانويد. يعني الاصبع طويل وكانت وقت مرفع نايت عدد بتاع كده. لكن انا بسالكم بقى سؤال رمض هنشوف الذاكره. ايوه برافو عليك. يعني المرفان كانت سيرته في الرمض انه كان بيعمل ايه في الاي؟ سبلكسيشن في اللينس. عارف الحاجات الصغيره دي؟ ده في الام سي كيو. شوف هتفكر ولا لا؟ بس احنا هناخد مرفان سندروم هناخده بالتقصير وتاخده في الاطفال وكده. شويه في التاريخ كده بس في الاول كده عشان تحس العمليه سهله. الموضوع ده الكلام سهل وجميل جدا. نقطه الاول كده بس الكلام حلو. في برضه سندروم اسمه تيرنر. تيرنر ده انتوا عارفين الجينين اكس اكس والجينين اكس واي. تيرنر ده بيبقى اكس هو هي اعداء اكس. طيب يعني تيرنر ده بتلاقيه الفينوتايب. يعني ايه فينوتايب؟ يعني الشكل الخارجي في مين؟ هي شكلها في مين؟ بس هي مش في مين بقى، هي اكس او عارف يعني. هي ستاندرد كده شويه صغيره شويه وليها المنظر يعني هندرسه. بس اعرفوا ان هي بيحصل معاها حاجه اسمها كوماركتيشن اوف اورد. بس عايزك تعرف الثلاث سندرومات دول في الوقت الحالي. كده يبقى احنا تقريبا خلصنا الكارد اكسبت وبالذات بس كده احنا لازم نلبس البس لكن تفاصيل السيمتوم بص هتبتدي لسه التفاصيل هتبدا. بس احنا مش هنتكلم في التفاصيل دلوقتي، احنا عايزين ناخد عناوين السيمتوم ازاي نسال الاول. يبقى انا احساسي فاميلي هيستوري اللي احنا خدناها قبل كده لما بتلاقي فيه احتمال مرضي وراثي قدامك بتقعد تسال بابا ومامتك قرايب في حاله مماثله زيك في العيله كده حسب الحاله. عشان اقعد امسك بقى العيان اقعد اقول له ايه بقى انت ترنر انت غلطان انت قصدي انت عبيط ولا بقى الحاجات زي كده. لا في يا دكتور بص حاجه اسمها بقى ايه اكزامينيشن في انفستيجيشن يعني الهيستوري هو الهيستوري يجيب كل حاجه لا هما كلمتين وخلاص انت ايه بقى اللي بيحصل. انا بشك في انت بقى لما تقعد تقرا لسه كنت صغيرين طبعا لما تقرا وتعرف اخبار كتير هتبتدي انت بقى ايه كل ما تشوف واحد كده حتى في الشارع بص عليه ايه ده؟ بص كده هتعمل ازاي؟ تبقى انت شكله كذا وتقعد تمشي وراه بقى شويه وطرق هو حد ما تعرف ايه تمام ازاي مش مشكله اه فما تقلقش. طيب يبقى انا حفظت الكارد اكسنتو. دلوقتي هنفترض ان فيكم البعض يعني عنده راوند كارديولوجي. مين اللي عنده راوند كارديولوجي؟ جميل. انت بقى المفروض ايه بقى؟ المفروض يعني طبعا يبداوا يعني سيمتومز معاك يعني طبعا بيبقوا بيدخلوا العيان ويخش بقى ويشتغل على طول مش كده؟ بيتكلم معاك على اساس ان انت فاهم مش كده؟ ويخش في الاكزامينيشن على طول وميرمرز صح؟ تسمع ميرمرز كده بتاع وانت طبعا عيبنا عيبنا ايه؟ السكون انت قاعد ساكت زي القله كده قول له ايه ده؟ مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه اللي بتعملوه ده اه والله بيتكلم عادي الراجل بيتكلم هيك بس اللي واخد باله في ناس ما بتاخدش بالها خالص بتتكلم عادي جدا. طيب فهو هيخش العيان هتاخده هيستوري انا حافظ الكارد اكسبت حلو. انا بقى انا قاعد مع المريض في البريزنت هيلنس عايز ايه؟ عايز منه اربعه سيمتوم كده حلوين ثلاثه خمسه اللي ربنا يكرمنا بيه وامسك السيمتوم دي ارتب اسال عليها وارتبها لها اناليسيز عشان اخلق منها ستوري. يعني منذ اربع سنوات جاله شيست بين وكان شكله كذا ثم بعد ست شهور جاله مثلا بالبيتيشن وشكلها كذا ثم بعد مش عارف ايه حصل له ايه وشكلها كذا. بعد ما بتخلص السيمتومز اللي قالها هو قال اربعه اتبقى كام من عشره؟ سته. اروح ساله على السته اللي طب انت ما قلتش على كذا طب في كذا في كذا في كذا لا نو يبقى نو كذا نو كذا تقول ازاي ازاي ازاي؟ واحنا لسه بقى بنخلص كل السيمتوم هديك بقى شيتات مفصله نقعد نفصل شيتات مع بعض كده عشان تتعلم انت تعمل زيه مع العيان. هو بقى المفروض معلش مع احترامي انت نفسك ممكن تعمل دايركشن. احنا علامات ان احنا بقى عايزين نعمل دايركشن بقى عن طريق الطلبه ولا ايه؟ يعني نعمل ثورات داخل الاقسام. يعني انا مثلا النهارده داخل راوند كارديولوجي يبقى دكتور مش يعني مش هو الاول ناخد طب الهيستوري. انا ما اعرفش لا اعرف سيمتوم اسكت انا لا اعرف سيمتوم ولا اعرف هيستوري. دلوقتي احنا ناخد اكزامينشن بس كده تقولي بس انا يعني بتحبش حرام بيه نور ولا انت قاعد الرجل يعني عمال يرزع وانت قاعد زي العقيق مش ده بيحصل برضه حاجه تزعل ايه المانع ان الراجل يخش يدي سيمتومز لمده مرتين معلش مشيتوا كارديولوجي اسبوعين اسبوعين ده كان تلاته هو اسبوعين على اساس الناس اللي طلع طبعا فاهم فالمهم هيعمل ايه؟ يعني مثلا اسبوعين يعني هقول لك حاجه اسبوعين حلوين يعني 10 مرات 10 مرات ممكن اعمل 3 مرات سيمتومز وفي الثلاث مرات ادخل حالات نقعد ناخد هيستوري كده نقعد نتفاعل مع المريض ونقعد نكتب الاشغال والخط كده بعد كده السبع مرات التانيين يكتبوا نكشن وهكذا المفروض كده طيب ده في زي اللي بيحصل كده يبقى هو وانتوا مجموعات ولا ايه في الكارديولوجي؟ انا بتكلم على الشيء اي تي لا هو فينا بالظبط يعني هو فيه ايه؟ بص بقى في اسم الانسان بيعمل كده هو ماشي بسيستم لا ده بيبقى داخل هم يا جماعه السبيشال هم مش فاهمين القصه فاهم انك انت جاي عندك فكره هو ما يعرفش انك انت دخلت سبيشال بص داخل سبيشال اهو مش هاخد جنرال يعني انا تخصصت كده من اول يوم ما اعرفوش انتوا سنه كام ولا انتوا جايين من ايه طب انتوا خدتوا ايه قبل كده دكتور ما ايش رايك؟ المايك مش حلو. المايك الاسبوع يعني شويه وهي بيلعب يعني طب الاطفال يعني جد شويه يعني بص انا انت عايز رايي انت لو عايز تقول ايه بره حاسس ان صوته واطي النهارده مش عارف ليه بيضعف ولا ايه المايك هو اكتر رقم في كان باقي يعني بس يعني خلي بالك يا دكتور بص الراوند ده انت مش فاهم الراوند ده بالطريق الناس انت انا عايز تجيب ليه؟ عايز اريح عايز اريح بس انا ايه يعني هغيب بكره عشان اذاكر مش هتذاكر مش هتذاكر ليه؟ هو في تريجر دلوقتي خليك تذاكر؟ اذاكر ايه يابا؟ معلش طول يعني روح نروح نتخيل نسمع اي حاجه مش دلوقتي الكلام ده مش دلوقتي طب يجي بقى على التشيست كيس اول حاجه هنسمع عليها كوف اند اكسبكتويشن خلاص كده فانت دايما بتسال عن اولا بص مكتوب لك ايه التايم بتاع الكوف الصبح في ناس على فكره يكحوا الصبح بس زي التوكسيكو لما جماعة ايه لما بيسموها يعني بيسموها ايه كده مجازة كحة السجاير اللي هي ايه اللي اسمها يقولك سموكر كوف كلمة سموكر كوف يعني سي او بي دي مفيش حاجة اسمها كده الحاجة التانية غير كده كمان في ناس بيكحوا بس الليل في ناس بيكحوا بالليل اكتر انتوا فاكرين الجماعه اللي عندهم باروكسيزم النكتورنال الديسنيا بتوع الكارديولوجي دول كانوا بيقوموا من عز النوم على كرش النفس البلمونري فينس كونجيشن قلنا عليه المره اللي فاتت ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل كحه طب هو ممكن برضه يقول لك انا بكح جامد بالليل حاسس ده عادي ودي طب مين اللي بيكح ليل نهار بالتشيست يعني انت لو جالك تشيست انفكشن تقعد تكح الصبح بالليل مش فاهم ازاي بس يبقى دي اول كلمه يبقى يا بعد كده بتسال عن ايه السبيوتر بقى هل الكحه دراي ولا ايه ولا برودكتيف وتسال بقى عن لو برودكتيف السبيوتر بقى الكالر الاماونت الاودر ريليشن تو بوستشر يعني ايه ساعات في امراض كده تخليك تجيب بلغم كتير لما جسمك ياخد وضع معين. فهنكتب بقى الاسئله بالعربي وبعدين نقول كلمتين. يلا معلش احنا معطلينكم. وده الاحساس اللي بقى موجود من حوالي 5 سنين. حصل سويتش كده في نوعيه الطلبه فانا ببقى حاسس في الدرس كده ان انا معطل الناس. احساس ان انت كده مشغول وان انا قاعد معطلك عن ممكن يعني دماغك متكلفه ومش فارق لي بس كده ده الواقع فهنكتب يا سيدي نقول له ايه؟ عندك كحه عندك كحه بص بقى خلي بالك من حته عندك كحه بص الكلمه دي الجماعه اللي هم اللي بتشربوا سجاير تقول له ايه بص تيجي تديك في البيرسونال هيستوري اه بشرب دكتور سجاير علبتين في اليوم بقالي 20 سنه خلاص بقى تيجي بقى تسال بقى في الهيستوري جول عندك كحه؟ لا انت بقى ايه؟ مش انت قلت انت محقق لا ازاي؟ انت عايز تشرب لي في اليوم 40 سجاره ما تكحش فاهم ازاي؟ فهو بقى يقول لك ايه؟ لما تضغط عليه انت تقول له ايه؟ تقول له يعني انت ما بتكحش الصبح خالص؟ يقول لك لا يا دكتور هي اصل انا بقوم الصبح كل يوم في جماعه اللي عندهم كورونا برونكايتس لو انت مثلا باباك مدخن قوي وسنه كبير او واحد بقى جدك بقى بيدخن من زمان وقاعد عندك هتسمع صوت الكحه بتاعته 7 الصبح ويقعد يكح ساعه خلاص كده وبعد كده الكحه دي تتوقف طول النهار ولا ده ميكانيزم فهو بيعتقد ان هو بيكحح نفسه عشان يسلك صدره يقول لك لا ما انا بقوم الصبح حضرتك بعد كح كده اسلك صدري بس ساعه لكن باقي النهار مفيش كحه خالص بس المنطق بتاعه انت خلي بالك فانت ايه؟ مفيش كحة. فانت كاتب في الهيستوري ايه؟ بيشرب 40 سيجار، ايده المنتحر ايه؟ يا راجل ده كلام برضه، يبقى انت لابد ان انت انا مذاكر افصله. مع الفصال ده هو ده البريزنت ايفيدنس. انا بفصل ان انا فاكر. خلاص؟ فانا بقول له عندك كحة الصبح اكتر ولا بالليل؟ حلو؟ وبعدين تقول له ايه؟ طيب هي دراي بقى ولا برودكتيف؟ فتروح قايل له ايه؟ الكحه ناشفه ولا معاها بلغه؟ خلي بالك بقى، بص في عيانين برضه بيفهم كلمه ناشفه دي غلط خالص. فقصده له ايه؟ الكحه ناشفه ولا ناشفه قوي؟ وقصده ايه؟ ان هي جامده. كحه ناشفه يا دكتور، يعني ايه ناشفه؟ فتقول له ايه؟ طب فيها بلغه ولا فيها بلغه؟ بص انت بتضحك ازاي؟ ليه؟ انت مذاكر، هو ما يعرفش الكلام ده. ايه ناشف؟ هو ايه المقصود؟ ساعات بتفهم الراجل ده ناشف قوي. يعني دراي؟ هو دراي مان يعني. هناك اللغه العربيه لغه ناديه، صح ولا لا؟ فلها العديد من المعاني. فاهم انت ازاي؟ فلازم انت برضه ايه؟ انت محقق زي ما تقول. يبقى الكحه ناشفه ولا فيها بلغه؟ يعني الكحه كده تكح كده مفيش حاجه بتطلع ولا في بلغه؟ طب لو طلع في بلغه هتسال على ايه بقى؟ البلغه هتساله عن لونه ايه؟ لون البلغه ايه؟ كميته قد ايه؟ له ريحه وحشه ولا ملوش؟ معلش بقى طبعا بقى يعني كده بقى طبعا له ريحه وحشه ولا ملوش؟ هل بيزيد لما تنام على جنب معين؟ يعني لما تنام على الشمال، لما تنام على اليمين، وانا فاهمك الحاجات دي معناها ايه؟ ولا بيزيد لما تميل لقدام؟ لما تميل لقدام. تعالى بينا بقى نتناقش شويه في النقط. اولا بص يا دكتور، بص دلوقتي في بعض الامراض احنا خدنا في الباثولوجي اللنج ابسس. اللنج ابسس انا لو انا عندي هنا لنج ابسس حلو كده، عندي هنا لنج ابسس، فلو جيت نمت على الناحيه الثانيه كده، بص هنام بقى كده، هتلاقي الخراج هيحصل له درينج. فهو بعد ده المريض يقول لك انا كل ما انام على الشمال اجيب بلاوي، ده في كافيتي على اليمين. طب البرونكيكس لو تفتكروها من الباثولوجي كان يبقى عباره عن ايه؟ سمول مالتيبل كافيتيشنز مليانه قص وكده، بايلاترال وبيزل في اللنج بيز من تحت. طب ايه بيخلي اللنج بيز يحصل لها درينج؟ لما المريض يميل لقدام. خلاص كده؟ يبقى دي نقطه هامة للغاية. يبقى نقول برضه تعليق ان في اللنج ابسس السبيوتم بيزيد اونلاين على ايه؟ على الهيلثي سايد. يبقى هنا العلاقة الوضع الجسم لاترال بوزيشن. انا يا دكتور لما بنام على الجنب ده بحس في طبعا عينين ما يبقاش لسه واخد باله، خلاص مش واخد باله اعمل له ايه؟ لكن في البرونكيكسيس اون ليننج فورورد، اون ليننج فورورد. طب سؤال اون ليننج فورورد، ليننج فورورد لما ماله ايه؟ برونكيكسيس. يبقى لو نام على جنب الكناب، يعني بنام على الشمال بجيب كتير، يبقى احتمال في خراج عليه. انا بجيب لما مايل لقدام يبقى في احتمال ايه؟ البرونكيكس وهكذا. موضوع الاوضه هسالكم بقى سؤال، يا سؤال بكتيريا، ايه اللي يخلي السكريشن او السبيوتم او اي حاجه يعني بصراحه فيها باد اودر؟ طبعا في انفكشن يعني. انهي جدع؟ انيروبس. الانيروبس هي اللي بتعمل هذه بيت اوضر. طب يلا بقى الانيروب بقى بالمره طالما ذكرت، ايه الانتي بايوتيك الحلو للانيروب. بس الاول تقول ايه؟ جليندا مايسين او فليشي. جليندا مايسين، عارفين جليندا مايسين ولا ايه؟ ولا نسيبوه. طيب تعالى بقى نشوف برضو حاجة، معلش يعني برضو يعني شوية كده. طبعا الغدر دي ساعات بقى مريض ايه يعني يقول لك لا ما لهوش ريحة. لا هو ليه ريحة يا راجل حرام عليك. بيبقى العيان نفسه يعني انت لما تقعد مع مريض كده لانج ابسس او برونكيتسس وتتكلم معاه كده هتشم ريحة منه، تبقى قاعد كده ريحة في وشك. طيب حته الكميه، انا عايز اقول له بكميه بسيطه ولا كميه كبيره؟ هسالها له ازاي دي؟ مين عنده تشيست؟ جدع صح، مين انت براوند تشيست كويس كده، انت ممكن اقول لك الحاجه دي يعني هقولها لكم بالبلدي. بص طبعا زمان زمان كان بيستعملوا كده معلش حاجه مقرفه الجيوش، كان عباره عن كوم عامل زي ده كده بس ضخم شويه كبير شويه، كان بيسموه اسم كده يعني مقرف، كان اسمها مقصطه. يعني ايه او ايه يسموها مقصطه؟ حاجه وحشه كده. وكان المريض يحطها جنبه كده حاجه مقرفه شويه، وكل ما يكح يكح فيها، كل ما يدف يدف فيها، حاجه مقرفه. يقعد يعبي بقى البلغم المنايل، حاجه مقرفه. كانوا طبعا ليه بقى دكتور؟ الانفستيجيشن كان زمان مش زي النهارده طبعا، فكانوا يقعدوا بقى يتابعوا يشوفوا كميه السبيوتا كل يوم بتزيد ولا بتقل، الكلر اخباره ايه، ويقعدوا يبصوا كده حاجات مهمه يعني. طبعا احنا النهارده يعني موضوع المقصعه ده مش موجود، يعني ما اعتقدش خلاص ما بقاش موجود. فاحنا بنسال، هو حتى مكتوب عندك في ايه؟ بص مكتوب في الاماونت اهو. لو المريض مثلا سوري بيطف السبيوتا في المنديل يعني كده مره مرتين، يعني عارف كده لا دكتور ده دوبك يعني منديلين كده ولا ثلاث مناديل، يعني يطلع المنديل كده ويحتفف مره وبعد كده كمان مره مره كمان خلاص، يبقى هو سمول اماونت. واحد يقول لك يا دكتور لا ده انا بغرق الدنيا، ده انا بجيب كتير هوا، ده انا بص ولا 10 15 منديل يكفوني. بص بيجيب كتير، انا مش قاعد اقيس وانا بقى قاعد اقيس. يعني في برضه حاجه غريبه كانوا يقولوا لنا ايه؟ لو السبيوتا اكتر من فنجان شاي دي فنجان شاي عادي لا تنسى ازاي دي. فانت زي ما انت قلت والله بيبص كده، هو الكلام طبعا دي عندك بقى مكتوب هنا في المذكره نفسه الكابيتال لانج سندروم او بيسموها ايه يا ولاد؟ سابيراتيف لانج ديزيز، اللي هما مين اشهر اثنين بقى؟ لانج ابسس برونكيتسس. ايه اهم حاجه عليهم؟ ان البلغم كميه كبيره يلو، على فكره بيبقى يلو او جرينيش او اللون الاخضر او اللون الاصفر احتمال انفكشن، لكني اقول لكم الوان كده زي كده بس مش انفكشن، انا بتلاقي النهارده انفكشن وباد اودر وريليتد للبوستشر. يبقى انا النهارده لما اقول لك عرفت ازاي ان ده سفر ديفلوب ديزيز، انت كلامك بيقول لي ان الجدع ده عنده لانج ابس او الجدع ده عنده برونكيتس. قلت ليه كده؟ اصل دي بتجيب بلغم وكميه كبيره وباد اودر وريليتد للبوستشر ومش عارف ايه الكلام ده ازاي؟ يعني المساله هتبقى ايه؟ ادي قصة الكحة. نيجي بعد الكحة بنسأل على ايه؟ ايه بقى؟ شيست بين. في قاعدة بتقول ان اللنج فارينكيما انسنسيتيف للبين. الرئة لا تشعر بالألم. من الذي يشعر بالألم؟ هو البرايتال بلورا. البرايتال بلورا والتراكيو برونكال ميكوزا، بدليل ان انت ساعات انت كده يا دكتور ايه؟ ساعات لما يحصل لك برونكايتس تحس ان في حرقان كده هنا وسيبك شويه كده دي حاجة بسيطة. البلورة ألم البلورة اللي هو البلوريسي، إيه الأسباب اللي عندك عاملة بلوريسي؟ أهم سببين علمني عليهم النهاردة، نيمونيا وبلمونري انفاركشن. نيمونيا وبلمونري انفاركشن. طب النيمونيا بقى والبلمونري انفاركشن العين هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا عندي الم بيبقى بص يا دكتور لوكالايز ستيتشنج شكشكه وبيزيد بالنفس، يجي ياخد نفس كده بص يحصل له سجين بيه والشمال او يمين ولو كح يجلمه. خلي بالك من الالم هنا، يبقى عندك الم في صدرك عباره عن شكشكة. وعلى فكرة ممكن تقول له ايه؟ شاور على مكانه، ايه شاور عليه كده بشكل واضح، يقولك هنا بص هنا. لكن الالم مثلا بتاع الانجينا تلاقيه بيشاور ايه بص، حتى بص الم الانجينا لما ندرسه في الهارد يشاور عليه بالهام خلاص، لكن ده بيشاور عليه بصباعه. عندك الم في صدرك، طب شكله ايه؟ تقل ولا شكشكة ضبط؟ فين؟ لوكالايز؟ ايوه هنا اهو اهو. وبعدين بيزيد بقى بالنفس، مش قادر اخد نفس الوجع. فتلاقيه بص هو جرب، بص جرب يعمل ايه؟ بص جرب يعمل كده. فبقى يعمل ازاي؟ بص ياخد شالو بليز عشان الالم ما ايه؟ ما يجلوش. ويا سلام لو كحل الم كان فيه ابره دخلت في صدره. فالمريض بص منظره، احفظوا الشكل ده. بص كده الراجل قاعد ازاي، بص في المستشفى وجاله شويه نيمونيا وشويه او شويه بلوريز، فقاعد بص عامل كده، بص قاعد حاطط ايدين هنا كده بص. بس فور اكزامبل عاده بيبقى احيادي او احيادي خلاص. تلاقيه بص قاعد عامل كده، بص كده فارق معايا، بص قاعد كده بص بيتنفس ازاي، بص بعد مره واحده ايه يا الراجل بقى هو واقف معاك حد يقول لك ايه ده؟ تقول ايه؟ ده بلوريسي. واضح ده تيبل كان بلوريسي. انظر وراه. نعم. اللي هو الالم اللي هو البلوريسي؟ لا لا لا بيبقى شغال معاه باستمرار، ممكن في البلوريسي مثلا يقعد معاه مده ايام. لا ما بص بص ما انا هقول لحضرتك، وخلي ان الم البلوريسي دايما مع النفس. بس انت عايز تقول لي هل في حاجه ثانيه ممكن تعمل الشكل ده؟ في اللي هو ايه بقى؟ عارفين في ناس بقى ايه يعني، في ناس هيضايقوك شويه ويخضك. تلاقي حد من قرايبك ولا حاجه مثلا حصل له انترفيوستر انفكشن، شويه مايوسايتس في العضلات، الربس فيها الم مع السن الكبير، فيروح عامل لك نفسه الحته دي بتوجعني قوي لما بكح بتألم. الكحة برضه بتعمل ماسل كونتراكشن وحاجات زي كده، خلي بالك من القصص دي. يعني برضه فانت تقول لي طب اتابع ازاي بقى؟ احنا لسه بنفحص يعني يا ترى ده بلوريزي ولا مش بلوريزي؟ هل دي انتر كوستر مايلجي؟ هل الريبس فيها حاجه يعني شيست وول؟ في ناس على فكره يعني بيطلعوا بيتدلعوا كده في الاخر، بس احنا موضوع بيتدلع ده بنخليها اخر حاجه. احنا بنسميها يعني حاجات سايكوجينيك. في ناس عندهم كده ستريس، شو لك عندي نغزه في قلبي ومش عارف عندي النغزه جت لي فين، ولا في نغزه ولا في حاجه يعني، فاهم الفكره؟ فاحنا بنحلل الالم وبنكشف وبننفستيجيت وبنقرر بقى في حاجه ولا مفيش حاجه. هي دي القصه يعني. ايه بقى السبب الثالث اللي هو بيخوف؟ علم على الميزوثيليوم. الميزوثيليوم هي على مستوى الميزوثيليوم، صح ولا لا؟ حته مرض يجي اي حد مش حد يميون منها ابدا. فين مش مكتوبه ميزو سيليوما؟ طب مالينانسي جنب كلمه مالينانسي اكتبي مثلا شفتوا خدتوا حاجه اسمها ميزو سيليوما ولا نسيتوها؟ ميزو سيليوما مالينانسي في الكلورا اللي هي بتاعت الاسبستوس. ماشي. طب ادي البلوريزي. في بقى اسباب تانية في تشيزني بين كده مكتوبة زي انت القصة ما قالش يعني مش عارف في كلام كده مش ضروري دلوقتي. تيجي بقى بعد كده هتلاقي فيه ايه الهيموكسس هتقوله بتكح دم او بلغم مع دم بتكح دم حد دم او بلغم مع دم او تقول له ايه او بلغم معرق بدم. وعلى فكرة عندكم لفظين مكتوبين عايزين برضو نعرف الفرق ما بين اللفظين. ايه الفرق ما بين اللفظين؟ بص يا دكتور في حاجة اسمها لم عندك مكتوب الكلمة لم بينجي لم ستريك سبيوتا صح كده ولا لا؟ فاحنا هنتخيل ان ده سبيوتا ده سبيوتا حلو. لو الدم جاي عليه كده جاي عليه كده ده اسمه بينجي. لو الدم عامل كده عامل كده ده اسمه ستريب. خلاص كده بينجي يعني البلغم زي ما تقول ايه متعصب يعني كده او ميكسد الديسبيوتر ميكسد مع البلاط. انما الثاني ستريك يعني معرق كده. طب انت هتقول لي احنا طب يعني معلش هو في فرق؟ لا ده بنيكل اي مش بتلسكوب. تلسكوب هيقول لك انا البلغم ما سمعتش كده في بلغم يا دكتور كده بتفه معرق بدم العيب بيقول كده مش بتلسكوب معرق يعني ستريك. هو عندك النقص هو معرق فين المعرق؟ مين بدون معرق واضح؟ الرسمة يا بنت ده فين اهو؟ فين العروق؟ والله اضحك بقى. بيجي راجل يقول لك ايه؟ انت تقولي طب هو في فرق يعني هو معرق ولا بينجي؟ تفرق في حاجة ما بتفرقش. في عملية لفظ الفاظي دي ما انا هقول لك بس اللي خليك معاك ادي تنجي اهو وادي ايه ستريك. ما بتفرقش في الدياجنوز الا في حاجه انا اعتقد ان البلاد ستريك ده يعني العمليه لسه فيري ماينر لسه حاجه بسيطه جدا لسه لما يبقى تنجي بقى يعني الدم زي ما تقول ايه ده كتر شويه. انما هل ده بيفرق في تشخيص المرض ده من ده؟ لا ما بتفرقش. فده تنجي. واعتقد في حد فينا يعني اي حد فينا اولاد ممكن يحصل له كده يعني ممكن مثلا ايه. وعايز يعني برضو اطمنكم على حاجه ايه الكوزز بقى اللي بتعمل هيموكسيس؟ هتلاقي اسباب كثيره جدا تيبركلوزز ومايكروسوموزز وبرونكوجينيك كارسينوما ورصه ما لهاش اول من اخر. بس انا عايز برضو اقول كلمه مش عارف انا نسيتها اقولها للعيال الثانيه ولا لا بس هو هناخدها لسه بالتفصيل ان شاء الله. اعرف هذه القاعدة ان في ناس انت نفسك اللي تيجوا في الشتاء اللي جاي ده عشان ما تجيش بقى وايه وتبقى مخدوم فيجي واحد يقول له ايه اكيد بروكانس يعني شوية ايه شوية بروكانس كده فالواد ممكن يجي يكح يعني كده شوية فنان سبيوطة خرج معاه شوية دم الواد ايه يسكت دم يبقى ايه تيبركلوزس. ده انا جالي تي بي والواد ما ينامش الليل. لا بص يا سيدي سيبت بقى الجملة دي the commonest cause of hemoxis is non-specific chest infection. عادي خالص مش يا دكتور non-specific chest infection يعني ما تقلقش حاجة مش قلق ان شاء الله خالص ماشي جميل. the commonest cause of hemoxis non-specific chest infection. طب يعني ايه non-specific؟ طب عايز حد يقول لي ايه هي الـ specific chest infection المشهورة؟ كلمة specific tuberculosis. لكن احنا كلنا جالنا chest infection اللي هي ايه؟ non-specific acute bronchitis كده ماشي كده اي كلام يعني فما تقلقش. طب يعني ايه؟ ما تقلقش. تيجي بقى بعد الهيموكسيس هتقول له ايه؟ النهجان. النهجان as before بقى. لما سألنا كنا بنسأل ازاي عندك نهجان عندك كرشه نفس في الجيلك وانت قاعد ولا مع المجهود، قلنا هذا الكلام هتحط بس هو مكتوب عندك as cardiovascular system بس ضيف كلمة هل صدرك بيزيق مع النهجان؟ صدرك هل صدرك بيزيق مع النهجان ولا صدرك ما بيزيقش؟ دي نقطة مهمة أوي. صدرك بيزيق ولا لا؟ مع النهجان. عشان ايه ده؟ بيزيق مش عارفين لك كتير. مش كده هو ميزين كده هو عشان ممكن أزمة ممكن أزمة والعيب بتاع ممكن الأزمة تلاقي صدره عمال ازاي كده عارفين ازاي يعني تلاقي نفسه كده بص بيعمل ازاي كده اهو ما شفتوش حد بيعمل كده لسه لسه كتكوت انت ما شفتش حاجه لسه ضربت بص ده الناس عمرها ما شافت حاجه وعايزين ياخدوا البكالوريوس في سنه واحده دي مهزله والله يا نهار كله خير النهجان بقى هنا في ثلاث انواع من النهجان في الامراض الصدر اكيوت وكرونيك وايه جنب كلمة أكيوت اكتب بتبقى أدريسك يعني النهجان الأكيوت ده يبقى دايما أدريسك عارف الجنب هتلاقيه فين؟ هتلاقيه تحت المربع يعني الأسباب اللي أنا هقولها دي بتعمل أكيوت ديسنيا تخلي الإنسان ينهج وهو قاعد زي النيمونيا البلمونري انفلويزا النيموثوراكس رصة بقى هتبص أمراض كان ده بقى ساعات يجي يقول لك ايه بقى مثلا يقول لك ايه مريض جاله كذا كذا كذا كذا كذا وفجاه جاله ديسنيا بص ديسنيا فجاه ايه الديفرنشال ايه الامراض اللي تسمع عنها تعمل ديسنيا مفاجاه في الانسان طيب الديسنيا الكرونيك يعني امراض مزمنه في مرضين مزمنين كلنا نسمع عنهم بالمونري فايبروزيس وسي او بي دي نقول عليها ايه بقى بص ايرلي اكزيرشنال ديسنيا ليه ادريسنس يعني لو انا راجل كبير اهو بس بشرب سجاير جامد بقى فتلاقيني ايه في الاول لما اجي اعدي الشارع انهج اتنفس بتاعي لكن وانا قاعد كويس ليه بقى هتبقى ديزني ادريست دي معناها ان انا بقيت ايه خلاص في بقى حاجات اسمها باروكسيزم ديزني تروح وتيجي تروح وتيجي دي برضه بتبقى ادريست زي ايه بقى باروكسيزم ديزني لما تروح وتيجي زي مثلا البرونكال اسم دي باروكسيزم في ديسنيا افكرت بحاجه كانت في الكوميونتي السنه اللي فاتت هي اسمها الرجيك الفيولايتس مكتوبه او بلاش بص اسمها ايه اكسترينسك الرجيك الفيولايتس اللي هي ايه المثال انتوا عارفين المثال اللي فات فارمر لانك ماكينه فارمر لانك منها يقول لك الفلاح يروح الضيف ويهي ومش يدهي وبعدين يتعرض ويجي بعد 6 ساعات يجي له ضحى ونهجان مش كده ولا ايه؟ دي اسمها ايه؟ اكسترنسك الفيولايتس دي برضه بتعمل نهجان باروكسيسما يروح ويجي يروح ويجي وهكذا يعني مش ضروري يبقى نقلب صفحه بالدرجه حاضر ما احنا قلنا بقى ما احنا قلنا في نهجان بص يا دكتور بقى هو في نهجان اسمه ايه؟ نوكتورنال ديسنيا الباروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا دي اللي هي بتاعت الكارديا بيشن لازم ينام ويتوه في النوم ثم يقوم يعز النوم على كرش النفس دي معروفه دي ان دي قلناها هل البرونكيال ازمه ممكن تيجي في عز النوم ايضا؟ ممكن تيجي في عز النوم يعني ممكن بس احنا نوع بقى يعني اقول لك على حاجه اي واحد بيجي له باروكسيزمال ديسنيا رمسيس ما يعني ايه بتروح وتيجي ده ويسرع انها تيجي الصبح او تيجي بالليل او تيجي وهو نايم او هو صاحي يعني لما يصحى هو اول ما الصبح الساعه 8 بينام يعني لما الصدوق بقصدين يعني بص لما حد يقول لي كده اصل انت بتتكلم عشان انت لسه بس الموضوع يعني انت فاهم فاهم هو مريض يا دكتور انا ظبطت المنبه على الساعه 8 الصبح قمت الساعه 8 الصبح من النوم حسيت ان انا بنهج لا ده الموضوع ده ليه 1000 احتمال يعني لازم احنا نشوف القصه دي ده لسه بقى يعني ما اقدرش اقول لك اه طب ده عنده ايه بقى ما هو طلب لو كده واحد دكتور عنده كذا مش عارف ايه وبتاع يبقى عنده ايه يبقى عنده ايه الموضوع يا ريت اعرف الموضوع بياخد وقت ونقعد نتكلم ونفحص ونشوف وبتاع يعني ممكن اي واحد سيبه جديد بس سيبه جديد وجالي شويه شيست انفكشن كده ممكن يقوم من النوم الصبح يعمل ده ممكن يقوم من النوم الصبح واحد جاله بالمونري بوليزم اي وقت تصميم واحد جاله انفكشن انفكر هو ما يعرفش يعني فاهم زي فاكر بتشوف الكلام ده سيجنفكت ولا انها جامده كارديان ولا تشيست تبتدي تعمل كده وتوصل من الكلام يعني لكن مش يعني مش هقدر اقول ان في بص الجسم الوحيده ليها تايمر فعلا الى حد ما هم اثنين وعشان كده هتلاقيهم جايين في جدول كده اللي هي البرونك الازمة والباروكسيزما الدكتور الجسم الباروكسيزما الدكتور الجسم يقول لك تيجي في جوف الليل لما البرونك الازمة تيجي على بشاير الفم بعد صلاة الفجر. تقول لي طب اشمعنى دي جت في جوف الليل؟ واشمعنى دي جت كده على الساعة 5 6 الصبح؟ من كلامة أو هيبقى ليه ميكانيزم طبعا بس هل الكلام ده أبسليون؟ الطب ما فيش حاجة أبسليون وهديك معلومة جميلة جدا اعرفها من النهاردة. لو تحب تكتبها اكتبها. الطب اكتب كده. الطب علم غير دقيق. طب علم غير ومليء بالقصور وما اوتيت من العلم الا قليل الدليل الطب من 50 سنه كان زي النهارده الطب من 20 سنه كان زي النهارده طب لو الدنيا فيها كمان 100 سنه تفتكر اللي احنا بنقوله ده هيبقى صح؟ ده ممكن يقول لك ايه؟ ده طبعا زمان من حوالي 100 سنه كان في طبعا تخلف في هذا الوقت وكان طبعا بيقولوا كذا والدواء ده كذا وطلع في الكلام ده كله غلط والكلام ده مش عارف ايه دلوقتي انت يا دوبك تطف على العيان يخف على طول بس دفى باتجاه معين يعني ماشي سبحان الله والا مفيش حد غير الدكتور احنا كده هنتوقف كان في حصه على فكره كده خلصت بالصلاه على النبي و هنعمل فيها بريك بعدين ناخد الحصه الجديده مش كده في ناس هتخش ده ايه عند النشاط يا عم